الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب ذكر الديلم وفضل قزوين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى بن الثقات، قال أبو حاتم إمام أهل زمانه، وقال أبو زرع إمام أئمة المسلمين، وقال ابن معين ثقة عنه. نعم. قال: حدثنا أبو داود. أبو داود هنا هو كما قلنا أبو داود الطالسي البصري، وهو من الأساطين. قال: وحدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي. قال أبو حاتم ثقة، قال صدوق، وقال الدرقني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا يزيد بن هارون ابن زادي البخاري الأصل، وهو من الثقات، وثقة ابن معين وغيره. وحول الإسناد وقال: وحدثنا علي بن المنذر الأودي الأسدي أبو الحسن الكوفي، من الثقات، الثقة النسائي، وإن كانت قد تشيع. وأبو حاتم أيضا ذكر الحمام في الثقات. قال: حدثنا إسحاق بن منصور ومن الثقات الأزبات، رواه له الجماعة كلهم عن بل قيس. قال لا استغفر الله، قال العجي كوفي ثقة، لكن المعين قال ليس به بأس. كلهم عن قيس. كلهم عن قيس، قيس بن ربيع الأزدي. نعم. قال: عن أبي حسين. أنا طبعا احنا تكلمنا عنه، أنت ما هو فيه بالضبط. نعم. الأخ لما يقول سبحانك اللهم وبحمدك يمسك بتاع يجري يطفيه، وحضرتك بنتكلم عن الراوي وانت مش عايز تسمع حتى التوثيق في المخبر، تكلمنا فيه كلمه، وهذا على الدوام. يعني هذا المساله مش مره واحده، صحيح ولا لا؟ ولا هذه مره واحده؟ مش مره واحده. وبعدين هو اللي ما تعرفوش انه بالذات قيس بن ربيع عله الحديث، ذاك التوقف انا اتوقف عنده هو الافضل. قيس بن ربيع ما يعني العلماء قالوا بضعفه، لذلك الدارمي قال ليس بشيء، ابو بكر قال تمام، قال ليس بشيء، معين قال ليس بشيء، لا يساوي شيء، ومن صالح عنه قال ضعيف، واحمد محمد قال روى احاديث منكره، والدارقطني قال ضعيف الحديث، والنسائي قال ليس بثقه. فهو قيس عله الحديث. نعم. قال: عن ابي حصين الازدي الكوفي ثقه، ثقه معين وغيره. قال: عن ابي صالح. أبو صالح زكوان السمان الزيات المدني ثقة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطينية. أنا أتكلم في ذلك على من رجل من أهل بيتي؟ المهدي، لأنه بعد الفتح سيقال يصرخ فيهم بصراخ ويقول: الشيطان الدجال خرج في ذراريكم. حديث فيه ضعف. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا اسماعيل بن اسد ابو اسحاق البغدادي، قال ابو حاتم صدوق، ووثق الدرقطني وغيره. قال: حدثنا داود بن المحبر. داود بن المحبر الثقفي البغدادي، قال يعني يكتب الحديث، او قال ابن معين ما زال معروفا بالحديث، يكتب الحديث، وترك الحديث ثم ذهب فصاحب قوما من المعتزلة فأفسدوا، وهو ثقة، قال: وليس بكذاب. نعم. قال: أنبأنا الربيع بن صبيح، لكن البخاري قال منكر الحديث شبه لا شيء، وقال أبو حاتم ذاهب الحديث غير ثقة، فداود علة في الحديث. قال: أنبأنا الربيع بن صبيح. ربيع بن صبيح من سادات المسلمين كما قال شعبة وغيره، و يعني ابن معين ضعف، يعني هو يكون على العبادة. نعم. وقد ورد عنه أنه وثقه أيضا ابن المدين، قال ليس بالقوي. أبو زرع قال شيخ صالح صدوق، فالحق أنه مقارب. هو ربيع بن صبيح صح؟ نعم. هو رجل من العباد لكنه مقارب. قال: عن يزيد ابن أبان. يزيد بن أبان الرقاشي يتكلم فيه شعبة والدوري عن ابن معين أنه قال ضعيف، وفي رواية قال ليس بشيء، وأيضا تكلم فيه كثير من المحدثين، وذلك أحمد حنبل ضعفه أيضا. وقال النسائي متروك الحديث، وقال الدرقطني ضعيف. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم الآفاق، وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب. من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب على كل مصراع زوجة من الحور العين. طبعا هذا شوف يعني الإسناد ضعيف. الإسناد ضعيف لكن المتن علامات الوضع فيه ظاهرة منكرة، علامات النكارة في المتن ظاهرة. عامة هذه الحديث هي ضعيفة لكن الكلام على هو ذكر لنا الديلم وقزوين وأيضا ذكر فيها جبل الديلم والقسطنطينية. الديلم يعني العلماء قالوا الجزء الجبلي من جيلان، تسكن القبيلة أيضا تعرف بالديلم. وأما قزوين بفتح القاف قال العلماء مدينة كبيرة معروفة بخراسان، ما مشهورة فيها دماجة أيضا منها وكثير من علماء الفقه أيضا من هناك. وأما القسطنطينية هي مدينة الروم، وهذه مشهورة جدا القسطنطينية معروفة الآن باستنبول. وهذه المدينة هي من مدن تركيا، من مدن تركيا، وكانت تسمى بيزنطة وهي على التخوم تركيا، وهي أو هي من مدن تركيا. والحق بأنها قد حصرها الصحابة رضي الله عليهم ولم يستطيعوا فتحها، حصرها الصحابة ولم يستطيعوا فتحها. وهذه الأحاديث ضعيفة وهي تدل أيضا على علامات الساعة، وإن كان الأصح مما جاء من هذه البلاد الثلاثة هي القسطنطينية، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبقوا منا. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبقوا منا نقاتلهم، وهذا في آخر الزمان، وهذا في آخر الزمان. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. هذه الرواية جاءت الرواية بلفظ آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تغدر الروم يغدرون ثم يأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 80,000 أو 80,000 من الجنود يأتون يقولون لا نريد قتالكم، ائتونا بمن قتل منا، فيقولون لا نخلي بينكم وبين إخواننا. وهنا في الرواية قال خلوا بيننا وبين الذين سبقوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانهم. هذه فيها دلالة واضحة جدا على نصرة المسلم في كل أحواله. الآن الذي نراه هو الحرب على المسلم في كل أحواله، مسلم مع المسلم لا يمكن أن ينصره بل يخذله ويمعن في خذلانه إن لم يكن موافقا له في الرأي. وهذه دلالة على الفتن والغربة التي اشتدت جدا، غربة داخل الغربة. فانظر هنا مع أن هؤلاء كانوا عصاة، يعني هؤلاء من السياق كانوا عصاة لأنهم عصوا الله واتحدوا مع أهل الكفر، ومع ذلك وهم عصاة وفاعلون للكبيرة لما طلبوا النصرة من أهل الإيمان نصروهم، ولما جاء الروم تحت الرايات بعدد جم فقالوا خلوا بيننا وبين الذين سبقوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم، وهؤلاء من أفضل الشهداء. شوف التولي يوم الزحف وإن كان كبيرة هذه من أعظم الكبائر، لأن المسألة صارت مواجهة ومبايعة على الموت، إما أهل الإسلام وإما أهل الكفر، ثلث ينهزمون وثلث يقتلون وهم أفضل الشهداء، ويفتح الله على الثلث الباقي فيفتح عليهم القسطنطينية، يفتح عليهم يفتتحون قسطنطينية. وأيضا ورد في الفتن ونشاط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. أعتقد يا طالب، عشان قلت لك هل هي قريبة من تركيا أم لا؟ في احد درس جغرافيا منكم؟ خلينا بس خلي تخصص افضل بدل الجهل اللي احنا فيه. يعني هل تخون تركيا مع ايطاليا فيها في هذا الباب ام لا؟ فقال: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد الجانبين في الماء. اليونان، ها، ليست إيطاليا، اليونان. مالك أنت نعيم، أنت مش هندسة؟ قال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يختصمون المغانم إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. يتركون كل شيء، هذا هو فتح القسطنطينية. الحق الكلام على القسطنطينية لابد أن نفهم أنه قد تداول عليه القتال في فترات ثلاث. فأهل الإسلام في عهد معاوية أرادوا قتالهم وفتح القسطنطينية فلم يستطيعوا. هي كانت بيزنطة، ثم سميت باسم ملكهم القسطنطين، ثم يعني عاود عبد الملك وقتل أبو أيوب رضي الله عنه وارضاه على تخوم هذا المكان. قتل أبو أيوب على تخوم هذه المدينة. الله أكبر. ثم بعد ذلك محمد الفاتح، الفتح الذي فتحه الترك، فالترك فتحوا أيضا القسطنطينية ولكن فتحوها بقتال. ثم بعد ذلك استعصت أهلها، كفروا الآن. الله أكبر. أهلها كفروا الآن ولم يحكموا شرع الله جل في علاه، وكفروا بالله، فهم على الكفر حتى يأتي أو يأذن الله على بعودة المسلمين إلى دينهم مرة ثانية، فيفتحون البلدة بالذكر أشهد أن محمد رسول الله. شوف إذا القسطنطينية تناولها المسلمون على فترات ثلاث في عهد معاوية رضي الله عنه أرضاه، فرضي الله عنه أرضاه ورضي الله عن الجميع، بعث إليها ابنه يزيد في جيش وكان فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، وحاصروهم المسلمون وما استطاعوا يعني الفتح، وقتل فيها أبو أيوب، وأيضا حاصر مسلمة بن عبد الملك ولم تفتح له، وصالح أهلها على بناء المسجد فيها. وأما الترك فقد فتحوها وكما محمد فاتح، محمد فاتح طبعا بالفتح المشهور الذي كان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. هؤلاء القوم صراحة عاشوا 6 قرون يحكمون خلافة إسلامية محضة، يعني معنى ذلك أن هؤلاء القوم كانوا على الديانة الحق، والعرب كانوا يلهون في الـ في الـ يعني في الملاهي او في او او اين يعني حقا كانت خلافه، لكن الحمد لله العرب ايضا كان لهم ما لهم من الفتوحات في هذا الباب. الايوبيون الاكراد ايضا كان لهم يعني كان لهم ما لهم من القوه في ذلك. وطبعا العرب الحمد لله ردوا المغول، هذه لا يعني بفضل من ربنا ونعمه في هذا الباب، ان رد المغول كان من اعظم ما فعله اهل الاسلام، لانه الشر كان مستطيرا جدا ومستطيرا بوجود المغول. الغرض المقصود بان القسطنطينيه بعد ما فتحوها قتلا عاد اهلها بعد ذلك الى الكفر مره ثانيه، ولن تفتح الا بعوده اهل الاسلام الى الاسلام والى والى والى تعاليم الاسلام والى اصول الاسلام فتفتح بالذكر. وهذه الاحاديث برمتها تبين لنا ان عز الاسلام والمسلمين مرهون بذروه سنامه، عز الاسلام والمسلمين مرهون بذروه سنامه. الفوائد المستنبطه: الاشاره الى خروج المهدي، قد يستدل بعض العلماء بجواز المبايعة على الموت، وإن كان هذا لا يصح ولا يصح لأحد أن يدخل فيلقي نفسه في التهلكة في الموت بحال من الأحوال، لكن قد يستدلون بذلك على أنه قال بايعوا على الشرط، بايعت على الموت، وهم يقولون بأن السلام بايعهم على الموت في عندما قالوا أنهم قتلوا عثمان، وهذا لم يصح. بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا،